يقابله عمرو بن العاص. عمرو بن العاص كان جاي من الحبشة، كان أمر عمرو بن العاص لما حصل صلح الحديبية عمرو أيقن، هو بيقول كده، فأيقنت أن محمد قادم إلى مكة، فخرجت إلى النجاشي وقلت إن ظهر قومي فهم يعلمون من أنا ويعرف قصتي فأعود إليهم، وإن ظهر محمد فأنا عند صديقي ملك الحبشة النجاشي. خالد بن الوليد عمرو بن العاص يذهب إلى بعد صلح الحديبية يذهب إلى الحبشة، وهو خارج من عند النجاشي يلاقي عمرو بن أمية الضمري رسول سفير الرسول سفير من عند النبي رسول رسول الله داخل على النجاشي. عمرو بن العاص يقول فلما رأيت عمرو بن أمية الضمري يدخل على النجاشي فانتظرت حتى خرج، فقلت أدخل على النجاشي أطلب منه أن يسلمني هذا الرجل فأقتله وأعود برأسه إلى قومي فأكون قد فعلت شيء. فلما انتخرج عمرو بن أمية، وهنشوف عمرو بن أمية كان عند النجاشي بيعمل إيه، لما خرج عمرو بن أمية دخل عمرو بن العاص على النجاشي، أيها الملك هل لي عندك من طلب؟ قال اطلب زي ما انت عاوز. قال هذا الرجل تسلمه لي أقتله فإنه رجل من أصحاب عدو لنا وقتل آباءنا وكذا وكذا وكذا. فيغضب النجاشي غضبة عظيمة، وكانت من عددهم ان هم لما بيغضبوا بيضربوا مناخيرهم كده، يقول عمرو فضرب يعني فأطاح بأنفه بكف يده حتى يعني تمنيت ان الأرض تنشق وتبلعني. ويلك يا عمرو أأسلمك سفير رسول الله تقتله؟ فقال عمرو أهو رسول الله؟ قال والله إنه لرسول الله الذي يأتيه الناموس الأعظم الذي كان يأتي إلى موسى بن عمران. يا عمرو إنه من عندك، إنه من قبيلتك، إنه من ناسك، عز الدنيا والآخرة يا عمرو أن تتبعه أو اتبعته يا أيها الملك؟ نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا عمرو خذ منه العهد واذهب إليه. فيقول عمرو بن العاص أتبايعني على دينه؟ أبايعك على دينه. ويسلم عمرو بن العاص ويعلن إسلامه أمام النجاشي ملك الحبشة. يقول عمرو فعدت إلى مكة، وهي الطريق من الحبشة للمدينة. عاد عمرو إلى مكة وما دخلش مكة وخارج، فقابل عثمان وخالد. إلى أين؟ إلى رسول الله. أو أسلمتما؟ نعم نشهد أن لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول خالد ما فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرح أحد جاءه كما فرح بإسلامنا. سيد عبد الله بن عمرو يقول، أو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس ألقت إليكم مكة بفلذات أكبادها مسلمين فأكرموهم وأحسنوا وفادتهم. قبل ما ييجوا خالد وعمر وعثمان يدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفرح به من النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبي الخالد والله يا خالد ما كنت أرى رجاحة عقلك تبعد عنا أكثر من هذا. عقلك العظيم الذكي الراجع ما كنتش متخيل أنه هو هيبعدك عنا. مرحبا بابن طلحة، مرحبا بأهل السدانة والشرف. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واهن يا عمرو كم غبت عنا. لعمرو بن العاص كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس تبث فيهم المحبة. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يقول والله أقسم بالله صادق غير حانس ما كان أبغض إلي من وجه رسول الله من وجه محمد، وما عاد حب إلي في الدنيا من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثلاثة دول أسلموا وكانوا نتيجة لما حدث في صلح الحديبية وفي عمرة القضاء. من صلح الحديبية وبعد عمرة القضاء النبي صلى الله عليه وسلم استراح تماما من ناحية أهل مكة، وعمل حاجة ما بيعملهاش أبدا غير رؤساء الدول غير القادة، غير الأمراء، غير الخلفاء. عمل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكتب رسائل إلى الملوك. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم، شفتوا العز اللي وصل ليه النبي صلى الله عليه وسلم، العز وزمان العزة اللي بقى فيها المسلمين، الدولة العظيمة، دولة عز ومجد، وصلت لإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان كل الأمر إن هو بينشر الإسلام في قبائل العرب اللي حواليه. بدأ يعمل إيه؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل، إلى قيصر ملك الروم، يدعوه إلى الإسلام. من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، اسلم تسلم. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس، اسلم تسلم. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقص ملك مصر. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى ملك البحرين. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمير الأزدي إلى ملك بصرة، ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل الرسل بتوعه ويرسل إلى أطراف الدنيا بأسرها. ده إيه يا جماعة؟ مش ده سياسة؟ مش ده الدين اللي مليان سياسة؟ مش دي السياسة اللي بتحرس الدين وتنشر الدين؟ مش هو ده رئيس الدولة وهي دي وظيفة رئيس الدولة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هؤلاء الرسل، بعضهم أسلم زي ملك البحرين، وأسلمت البحرين عن بكرة أبيها. وبعد إسلام عمرو بن العاص، واختلفوا هل هو قبل فتح مكة ولا قبل فتح مكة، يرسل النبي عمرو بن العاص رسول إلى ملك عمان، وتسلم عمان ويسلم ملك عمان ويسلم اليمن. الثلاث دول دول، البحرين وعمان واليمن، أسلموا بمجرد رسالة مع رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هرقل كلنا نعرف قصة هرقل، إنه كان موقن إن ده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشعب والملأ والجيش والقساوسة والبطارقة هيقتلوه فما أسلمش. المقوقص يرد حاطب بن أبي بلتعة ردا جميلا، ويرسل هدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ماريا المصرية وأختها سيرين، ويتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ماريا. شفتوا عز النبي صلى الله عليه وسلم، زمان عزة الإسلام بيخلي عظماء يردوا على النبي ازاي؟ المقوقص كسرى لما راح له عبد الله بن حذافة السهمي مزق الرسالة، مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وطرد عبد الله بن حذافة. ولما عبد الله بن حذافة وصل للنبي وقال له، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم مزق ملكه وشتت شمله. كسرى ما اكتفاش بكده، اليمن كانت خاضعة للسلطان الفارسي، وكان بيحكمها واحد اسمه بازان والي من طرف كسرى. كسرى أرسل إلى بازان، أرسل له بيقول له إيه؟ بيقول له تجرأ عبد من عبيدي، ما هم الفرس كانوا بيعتبروا العرب عبيد، تجرأ عبد من عبيدي وأرسل إلي يدعوني لاتباعه، وجاء بدين باطل يدعوني لاتباعه، آمرك يا بازان أن تذهب إليه في يثرب وتأتيني به مقيدا بالحديد في يديه وفي رجليه، وإن أبى فأتني برأسه مقتولا والسلام. إيه ده؟ ده مش عايش، ده كسرى ده مش فاهم حاجة خالص، ولا عايش ولا داري حاجة عن الدنيا خالص، ده حد كده بيخرف، حد عايش في الأوهام. ايه ده؟ بازان يوصل له الرسالة، كان بيتعاملوا بالحمام الزاجل، يوصل له الرسالة فورا بالحمام الزاجل، بازان ياخد قوة ويطلع على يثرب يدور على محمد ابن عبد الله اللي بعت الرسالة، العبد بتاع كسرى اللي بعت له الرسالة. أول ما يقابل بازان يقابل سيدنا عمر. أين المدعو محمد ابن عبد الله؟ وما تريد من محمد عبد الله؟ أنا بازان حاكم اليمن، جئت من عند كسرى. قال أخذك إليه. فسيدنا عمر خد بازان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، ده بيدور على حضرتك، ده فلان بازان حاكم اليمن جاي من عند كسرى. فلقيه النبي في المسجد. ما تريد يا بازان؟ قال أمرني سيدي أن آتي بك مكبلا، فإن أبيت فعنقك. وهذه القيود، وجايب القيود معاه الحديد عشان النبي يحط ايديه ويحط رجليه في هذا الحديد. فسيدنا عمر وسيدنا محمد ابن مسلمة وطارت السيوف وطلعت السيوف ومعاه قوة. فنظر النبي إلى الصحابة وأشار إليهم بيديه، فأغمد كل واحد سيفه وجلسوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا تعرفني؟ قال: لا. ألم تعلم بخبري؟ قال: لا. قال: أنا محمد بن عبد الله رسول من رب العالمين. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على بازان الإسلام. وما أراك تستطيع أن تفعل ما تريد، ولكن ارجع إلى بلدك، فقد مات كسرى وقتله ولده واستولى على الملك وتملك الآن على فارس. إن رأيت ما قلت صحيحا فلتعلم أني رسول الله، وإن كان كاذبا فعد إلي مرة أخرى وأخذ القيود واعمل اللي أنت عاوزه. بازان قال: أنتظر. بيتعاملوا بالحمام الزاجل. فجاء الحمام الزاجل من اليمن إلى بازان في يثرب بهذا الأمر. تاني يوم قتل كسرى وتولى ولده. فعاد بازان إلى رسول الله: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وعاد بازان إلى اليمن ومعه معاذ بن جبل علشان يعلم المسلمين، ينشر الإسلام في اليمن، وأسلم أهل اليمن عن بكرة أبيه. دي كانت لمحات من رسل النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمير الأزدي كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك بصرة، وهو رايح في الطريق قابل ابن عمير شرحبيل بن عمرو الغساني. شرحبيل بن عمرو الغساني هذا كان رجلا يعني شديد القوة، شديد البأس، شديد الغباء. فلقي ابن عمير الأزدي: من أنت وإلى أين؟ قال: أنا رسول الله وإلى ملك بصرى لأسلمه رسالة من رسول الله. أأنت رسول محمد؟ نعم. خدوا كتفه وقتله، ولأول مرة وآخر مرة يقتل سفير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقتل ابن عمير الأزدي شهيدا على يد شرحبيل بن عمرو الغساني. وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا بعد عمرة القضاء. وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فاجتمع الناس جميعا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن عمير الأزدي على يد شرحبيل بن عمرو الغساني. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر الناس بشيء، فقام الناس إلى سلاحهم وخرجوا إلى الجرف في المدينة المنورة، شمال المدينة المنورة، وتجمعوا ينتظرون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجمع من المسلمين 3000 واحد. خلوا بالكم يا جماعة، غزوة خيبر كانت قبل غزوة مؤتة، ده بقى بداية غزوة مؤتة، كانت قبل غزوة مؤتة بحاجة بسيطة جدا، بعد صلح الحديبية. من صلح الحديبية لغزوة مؤتة سنة. في صلح الحديبية كان مع النبي 1200 أو 1400 واحد. تجمع للنبي 3000 واحد، ولأول مرة يتجمع للنبي هذا العدد، وأول مرة يكون في جيش للمسلمين يصل إلى 3000 رجل. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسلمين في الجرف وخطبهم وحثهم على القتال وعلى الجهاد، وقال سيروا إلى مؤتة، سيروا إلى بصرة، واقتلوا من قتل ابن عمير الأزدي، أميركم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر ابن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فاصطلحوا على رجل منكم. قام رجل ممن كانوا يقرؤون في التوراة وممن كان لهم علاقة من المسلمين ومن كان له علاقة بكتب أهل الكتاب، يا رسول الله كنا نسمع في كتب الأقدمين أن نبي الله إذا تنبأ أو إذا سمى رجالا على أن يقتلوا وجبوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني رسول الله وإن وجبوا فهم شهداء. يبقى دي غزوة مؤتة، سيدنا زيد بن حارثة، سيدنا جعفر بن أبي طالب، سيدنا عبد الله بن رواحة، إن قتل فاصطلحوا على رجل منكم، سيروا على بركة الله، لا تقتلوا صبيا ولا شيخا كبيرا ولا تهيجوا راهبا في صومعته ولا تهدموا بيتا ولا تحرقوا شجرا ولا تهيجوا طائرا في وكره، سيروا على بركة الله. يمشي المسلمين، وسيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرضاه كان ليه موقف في غاية الصعوبة في غاية الشدة. سيدنا عبد الله بن رواحة يبكي بكاء شديدا وهو واقف بعد ما عرف أنه هو أمير، فالناس يلومونه لما تبكي؟ قال والله تذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فأبكي من هذا الورود. فيقول له أحد الناس ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، فيهدأ عبد الله بن رواحة ثم يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف أمام النبي ويقول عبد الله بن رواحة يا رسول الله أشهدك أني أحبك وأشهدك أني أحب ربي، يا رسول الله لعلي لا ألقاك بعد صفرتي هذه، فهل أديت ما علي لله ولرسوله؟ فيعانقه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لابن رواحة نعم الصاحب كنت يا ابن رواحة، نعم الصاحب كنت يا ابن رواحة. أظن دي شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن رواحة، ما بعدها شهادة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع هذا الجيش وينطلق الجيش لغاية ما يوصلوا إلى مدينة معان في الأردن اللي هي موجودة الآن في الأردن، يصل الخبر إلى الروم وإلى بصرة. طبعا ملك بصرة يكافئ شرحبيل ابن عمرو الغساني، وهرقل يكافئ ملك بصرة، ويخرج هرقل ويخرج الروم في 200,000 مقاتل، 100,000 من الروم و 100,000 من الغساسنة نصارى العرب. الغساسنة دول كانوا عرب مسيحيين وكانوا أولياء أو حلفاء للروم، 200,000، 100,000 رومي و 100,000 عربي من الغساسنة، سواء من ملك بصرة أو من ملك دمشق الحارث بن أبي شمر، 200,000 يخرجوا لملاقات المسلمين. المسلمين 3000 واحد، يعني تقريبا كل واحد ب 200 يتكلم. المسلمين يتشاوروا نعمل ايه، نرسل الى رسول الله يبعت لنا مدد ولا نرجع؟ 200,000 اول مره في تاريخ الاسلام يقابلوا هذا العدد. فيقوم عبد الله بن رواحه ايها الناس فيما تتشاورون، والله إنها لا إحدى الحسنين، النصر أو الشهادة، ووالله إن قتلنا جميعا فإنا جميعا في الجنة، قوموا فسيروا على ما أمركم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن رواحة كان شاعر من شعراء الأنصار العظام ويقول شعر، أنا ما بحفظش الشعر، يلهب حماس المسلمين وينطلق المسلمون إلى القتال ويصلوا إلى مؤتة، نفس المكان الذي قتل فيه ابن عمير الأزدي، وتقوم المعركة الدامية الرهيبة، غزوة مؤتة، وإحنا بنسميها غزوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شايف الغزوة دي وهو في المسجد في المدينة المنورة، شايف المعركة بتدور إزاي. تستمر هذه المعركة 3 أيام، في اليوم الأول يقتل زيد بن حارثة، في اليوم الثاني يقتل جعفر بن أبي طالب، في اليوم الثالث يقتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا زيد بن حارثة قتل ووجد في جسده 90 طعنة. سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قتل كما قتل مصعب بن عمير يوم أحد، ولكن أشد، كان يحمل اللواء في يده والسيف في يده، فضربت يده اليمنى فأخذ ألقى بالسيف وأخذ باللواء في يده اليسرى، فقطعت يده اليسرى فأخذ اللواء بعضديه فضربه فارس من الروم نصفين فشقه نصفين. سيدنا جعفر ابن أبي طالب، سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه لم يعرفوه إلا أن كل واحد بعد ما قتل وبعد ما انتهت المعركة لم يعرفه المسلمون، إلا أن كل واحد تعرف على حد وما فضلش غير هي الجثة ديت بتاعت عبد الله بن رواحة، لم يعرفوه من كثرة ضرب السيوف في وجه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. قتل زيد، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يخبر المسلمين، قتل زيد، أخذ الراية جعفر، قتل جعفر، أخذ الراية عبد الله بن رواحة، قتل، أخذ الراية عبد الله بن رواحة، قتل عبد الله بن رواحة. لما قتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه أخذ الراية رجل اسمه ثابت بن أقرم. ثابت بن أقرم أخذ الراية وأخذ ينادي في الناس. لما قتل القادة 3 المسلمين تفرقوا 3000 واحد قدام 200,000 واحد وثلاث أيام بيقتلوا فيهم زي ما هم عاوزين، وقتل القادة 3 المسلمين انسحبوا وبدأوا يجروا. ثابت بن أقرم أخذ الراية وينادي إلي يا بيعة، يا أهل بيعة الرضوان، إلي يا أهل بيعة العقبة، إلي يا أهل بدر، إلي يا أصحاب رسول الله، يا للمهاجرين، يا للأنصار، وأخذ ينادي عليهم حتى اجتمع بعض الناس على ثابت بن أقرم وقال لهم انظروا واختاروا لكم قائد، أنت لها، أنت قائدنا. لا والله لست لها بقائد. وكان ممن اجتمع حول ثابت بن أقرم سيدنا خالد بن الوليد، فأخذ ثابت بن أقرم الراية ودفعها إلى خالد. خالد لسه مسلم بقاله 2-3 شهور. خالد يقول لا والله هي لك، أنت قائدنا، لا والله ما أخذتها إلا لك يا خالد، خذ الراية وزد بالناس وقاتل عن دين الله. خالد بن الوليد يأخذ الراية وينادي إلي أيها الناس، إلي أيها الناس. خالد بن الوليد لما أخذ الراية والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد قتل عبد الله بن رواحة، ثم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر بعيدا، الصحابة انخلعت قلوبهم، النبي سكت الفترة اللي أخذ الراية ثابت بن أقرم وأعطاها لخالد، ثم يتبسم النبي ويقول أخذ الراية سيف من سيوف الله، أخذ الراية خالد بن الوليد. ودي كانت أول مرة النبي سمي خالد سيف الله المسلول أو سيف الله. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه الوقت ده كان في نهاية اليوم 3 من أيام مؤتة. إن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ياخد المسلمين ويبدأ ينسحب بيهم لغاية الليل ما يليل، سيدنا خالد يدور بالمسلمين ويعمل مناورات بيحاول يقلل القتل الرهيب اللي حصل والدماء، لدرجة إن كانت الخيول بتتزحلق في الدم اللي موجود في ميدان المعركة. الليل ليل سيدنا خالد بن الوليد انحاز بالمسلمين، ثم نادى أين سلم بن الأكوع، أين عباد بن بشر، أين قتادة بن النعمان، ها نحن أيها الأمير، ويرسم الخطة. يا سلمة خذ معك 3 من الرجال وانطلق من الميمنة، يا قتادة خذ 3 من الفرسان وانطلق في الميسرة، يا عباد خذ 3 من الفرسان وانطلق إلى إلى القلب. كانت خطة سيدنا خالد إن الثلاث مقاتلين دول سلمة بن الأكوع وقتادة بن النعمان وعباد بن بشر هيمثلوا دور مهم جدا. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح خيبر خلى سيدنا سلمة بن الأكوع وعباد بن بشر والزبير بن العوام يروحوا يهاجموا غطفان يبينوا لهم إن دي جيش. نفس القصة عملها سيدنا خالد مرة تانية وأمر سلمة بن أكوع وعباد بن بشر وقتادة بن النعمان إن هم يلفوا من ورا جيش الفرس ويعملوا تراب ويعملوا إن هم جيوش وإن هم مدد ويعملوا غلبة وجلبة والله أكبر والمدد يمثلوا دور مهم جدا. الكلام ده بالليل سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا قتادة بن النعمان وسيدنا عباد بن بشر يقوموا ويؤدوا المهمة بكامل قوتها لدرجة إن الروم يعلموا يقينا إن ده مدد من جاي للمسلمين. وجواسيس سيدنا خالد يدب سيدنا خالد بعض الجواسيس جوه معسكر الروم ويقوم الروم ويتكلموا إن ده مدد للمسلمين كفاية اللي احنا عملنا ينطلقوا. فيصبح الصباح وقد فر الروم وتركوا ميدان المعركة وقتلوا قتلاهم وتركوا قتلاهم نتيجة للخطة اللي عملها سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا خالد بن الوليد يأخذ المسلمين ويعود. النبي صلى الله عليه وسلم شايف الكلام ده كله وهو في المدينة المنورة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى قتادة بن النعمان وسلم بن الأكوع وهم بيمثلوا هذا الدور فيقول خير الفرسان أو لا فارس اليوم إلا قتادة ولا راجل اليوم إلا سلمة بن الأكوع. راجل يعني ماشي على رجليه. وإحنا عارفين سيدنا سلمة القصة بتاعته هو إيه أصلا وكيف كان وكيف يكون وكيف يستمر في جيش المسلمين. يعود سيدنا خالد بن الوليد بالمسلمين إلى المدينة المنورة. أهل المدينة والمسلمين في المدينة المنورة وخاصة النساء والأطفال أول ما يشوفوا جيش خالد داخل والمسلمين داخلين يحسوا في وجوههم التراب إيهن يا فرار ويمشوا وياهم ويعايروهم فريتوا في سبيل الله. أول مرة جيش المسلمين يفر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل هم الكرار بل هم الكرار لا ده هم المهاجمين. 3000 رجل أو الجيش كله يرجع المدينة المنورة بعد هذه المعركة الدامية التي كما قلنا كانت الدماء بتتزحلق فيها الخيول مش قادرة تجري من كتر الدماء اللي في الأرض. كل راجل من دول من اللي رجعوا يختبئ في بيته مش قادر يطلع مش قادر يطلع مش قادر يوري وشه للناس عشان الهزيمة المنكرة اللي مروا بيها. النبي صلى الله عليه وسلم يدور على الرجالة حواليه مش لاقي فين فلان وفين فلان. يا رسول الله يختبئون في بيوتهم من الناس فينادي النبي صلى الله عليه وسلم ألا كل من خرج إلى مؤته فليوافني في المسجد. ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد المنبر ويقول والله ليسوا بفرار وإنما هم كرار في سبيل الله والله إنهم لفرسان وإنهم والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عظيمة جدا يمدح هؤلاء الناس ويثني النبي صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. عارفين 3000 رجل لما قتلوا 200,000 عارفين كم واحد من المسلمين قتل؟ 12 3 أيام 12 واحد 12 شهيد 12 شهيد من المسلمين قتلوا قدام 200,000. أمال الدم الكتير اللي كانت الخيول بتتزحلق فيه وهذا القتل الدامي كان نتيجة إيه؟ ده قتل الروم. قيل في كتب المؤرخين الرومان نفسهم قيل أنهم قتل منهم في هذه المعركة 50,000 50,000 قتيل من الروم قصاد 12,000 قصاد 12 واحد. ال 12 واحد اللي قتلوا من المسلمين ربعهم قادة الربع بتاعهم قادة 3 من مش ال 12,000 مش ال 12 ربعهم 3 قتل 3 من القادة ده أنا بقول 12 ده أعلى تقدير، لكن في بعض الروايات إن هم 8 بس، في بعض الروايات 10، أعلى رواية 12، خلينا مع ال 12. 12 واحد يقتلوا قصاد 50,000، كان جل من قتل من 50,000 من نصارى العرب، كما هي دائما عادة الروم وكما هي دائما عادة الغرب. العرب هم وقود المعركة، ما لهمش أهمية، قدموهم خلوهم يتقتلوا ولعوا فيهم. من أيام هرقل ومن أيام مؤتة يقتل 50,000، معظمهم من نصارى العرب والنبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن هؤلاء الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم، يدافع عن هؤلاء عن هذا الجيش. خالد بن الوليد 12 واحد يقتلوا في ايه يا جماعة؟ في 3 ايام. دي معركة دامت 3 ايام في رواية، وانا اطمئن الى هذه، في رواية تانية ان هي يومين، وفي رواية ان هي يوم واحد، انا اطمئن الى هذه الرواية انها استمرت 3 ايام قتال ينتج عنه 12 واحد قتيل و50 الف من الروم. هل ده يبقى انسحاب؟ هل دول يبقوا فرار؟ وهو مين اللي انسحب؟ مين اللي انسحب؟ ده هم الروم لما رأوا المدد وعلموا ان في مدد جاي للمسلمين هم اللي انسحبوا، وهم اللي اكتفوا بهذا الامر، وهم يظنوا ان هم قتلوا من المسلمين ما لم يقتلوا. يعود المسلمون الى المدينة المنورة، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمرو بن العاص في سرية اسمها ذات السلاسل. وأنا بذكر هذه السرية باختصار شديد علشان أبين حاجة. سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا عمرو بن العاص يخرج في سرية اسمها ذات السلاسل. السرية دي فيها أبو بكر وأبو عبيدة ابن الجراح وعمر بن الخطاب. ومين الأمير؟ سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عمرو لسه مسلم ما بقالوش شهور، ويخلي سيدنا عمرو هو القائد. قائد على مين؟ قائد على أبو بكر، قائد على عمر، قائد على أبي عبيدة. في رواية أن علي كان موجود أو مش موجود. والتلاتة دول وبقية الجيش كله يقبل قيادة عمرو بن العاص اللي لسه من كم شهر عاوز يقتل عمرو بن أمية الضمري عند النجاشي ملك الحبشة. عمرو بن العاص اللي لسه ازاي يبقى قائد؟ قضية القيادة في زمان العزة. شفتوا ثابت بن أقرم؟ وهو دي اللي أنا نفسي نخرج منه من الحلقة دهية. عناصر صناعة زمان العزة، ما يهمنيش أنا قائد ولا جندي، يهمني إن المسلمين ينتصروا، يهمني إن أجيب الراجل الأهل للقيادة. سيدنا ثابت بن أكرم خد الراية وبقى هو القائد، والمسلمين بيقولوا له أنت لها، أنت القائد. لا أنا مش القائد، أنا منفعش أبقى قائد، خد يا خالد أنت القائد. القادة اللي بيتمسكوا بالمناصب بالكراسي بالرايات المزيفة بالألوية المزيفة مدى الحياة، ده عاوزين يبقوا قادة وهم في الترب وهم في المقابر، عاوزين يبقوا قادة. زمان العزة والرجال الذين يصنعون زمان العزة ما يهمهوش يبقى في القادة ولا في الساقة ولا في المقدمة ولا في المؤخرة، يهم انه جندي من جنود الإسلام. سيدنا ثابت بن أكرم رضي الله عنه وأرضاه، والله بتهيألي لو واحد فينا لا يمكن هيسيب الراية دي، أبقى قائد جيش المسلمين. ده مش قائد جيش المسلمين يا جماعة، ده قائد جيش النبي صلى الله عليه وسلم. أي عز وأي مجد إن أنا بقى قائد جيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسيبها كده ببساطة وارميها؟ ما أنا كده هقتل وكده هقتل، أسيبها؟ أسيب القيادة، قيادة جيش النبي، أسيبها لخالد بن الوليد اللي لسه مسلم بقاله كم يوم؟ هي دي المسلمين. خالد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر، أبو عبيدة، يعلموا عمرو بن العاص درس مهم جدا، إن ما يهمناش من القائد بتاعنا، لكن يهمنا إن إحنا في سبيل الله. تمرد أبو بكر، تمرد عمر، تمرد أبو عبيدة، قالوا حاجة؟ أبدا تكلموش، وكالوا نعم الجنود. سيدنا عمرو بن العاص هو اللي بيقول كده. بعد ما رجع سيدنا عمرو، سيدنا عمرو كان ليه تعليقين. التعليق الأولاني بيقول إيه؟ لما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم على ذات السلاسل رأيت أني أحب الناس إلى رسول الله. هو ده مقياس القيادة عند عمرو في الجاهلية، إن القائد ده هو أحب الناس إلى الزعيم. لسه سيدنا عمرو ما ترباش قوي، فوقع في نفسي أني أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عدت قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ سيدنا عمرو عاوز يطمن. فقال النبي عائشة. سيدنا عمرو استغرب، أول مرة في تاريخ البشرية في تاريخ العروبة سيدنا عمرو يسمع واحد بيقول له أنا بحب مراتي ومراتي اسمها عائشة. فقال سيدنا عمرو يا رسول الله ما عن النساء؟ أسألك عن الرجال. قال أبوها. يا أنسب أبو بكر إلى ابنته؟ نعم. قلت ثم من؟ أمني نفسي أن أكون أنا الذي بعده. قال عمر. قلت ثم من؟ قال عثمان. قلت ثم من؟ قال علي. فأمسكت. سيدنا عمر سكت خشية ألا، سيدنا عمرو سكت خشية ألا أجد لنفسي مكانا في قلب رسول الله. يبقى دي الملاحظة الأولى، لا القيادة عند النبي بيولي القادة مش عشان هو بيحبهم، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة ودول كلهم أكتر من عمرو، ورغم كده يولي عمرو عليهم لأن عمرو أكفأ في هذه المرحلة للقتال. الحاجة التانية اللي استغرب منها جدا سيدنا عمرو، يقول فلما علمت مقدار حب النبي لهؤلاء تعجبت من سمعهم وطاعتهم لي. استغربت جدا، ده النبي بيحبهم جدا ورغم كده بيسمعوا ويطيعوا لي. فأتيت إلى أبي بكر فسألته فقال يا عمرو أمرك النبي صلى الله عليه وسلم علينا وسمعنا رسول الله يقول من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، فنحن نطيعك لإمرة رسول الله لك يا عمرو. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة فأنت يا عمرو أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب علينا طاعتك. تخيلوا القضية دي، قضية القيادة والجندية في زمن المذلة في زمن الذل في زمن الهزيمة، نقتل بعض وندبح بعض عشان من فينا يبقى قائد ومن فينا يبقى جندي، لكن في زمن العزة في زمان العزة ما يهمنيش أبقى قائد ولا أبقى جندي، يهمني إن أنا أقاتل في سبيل الله، جندي أو قائد ما تفرقش معايا. ثابت بن أكرم يعطي الراية ولا يريدها، فقط يعطيها للرجل المناسب. إن كنا نريد أن نكون من صناع زمان العزة فلا بد أن يكون هذا هو موقفنا من قيادة من جندية. لا يهمني إن كنت قائدا أو كنت جنديا، يهمني أن أكون صانعا من صناع زمان العزة. هذه لحظات فارقة في أزمنة عزة النبي صلى الله عليه وسلم. في الغد إن شاء الله ماذا حدث من بكر وخزاعة، وماذا حدث وما كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان أمر حاطب بن أبي بلتعة. نلقاكم في الغد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. وحي ونبي كتاب وجهاد سلام.